يقول أيهما أفضل ما كان عن ظهر غنى أو الجهد أو جهد المقل؟ كل واحد في حقه أفضل. نقول تصدقت أيها الفقير بشيء هذا صدقة فاضل، وأنت أيها الغني كذلك، يعني يختلف بحسب الأشخاص. يقول إذا كان الرجل عليه دين فهل تسن له الصدقة؟ نعم، الدين ما يمنع من الصدقة، يعني يتصدق شخص بشيء يسير لو بتمرات حتى لو عليه دين. يقول هل يدخل في الحديث طلب الكتب العلمية من مؤلفيها ومن جهات الخير التي أعمالها نشر العلم؟ مثل ما سبق لكم في كلام شيخ الإسلام في عبودية، هو أصل أن سؤال المخلوق في الأصل أنه محرم، إلا إذا احتاج الشخص لذلك فما في بأس. يعني كل ما يتعفف الإنسان ما يطلب من أحد شيء إلا بماله فهو عز له. يقول ليس في قوله صلى الله عليه وسلم صدقة درهم 100,000 درهم دليل على تفضيل صدقة الفقير، لا، يعني درهم من فقير يسبق 100,000 درهم من رجل يملك ملايين ولا يتصدق 100,000 درهم مثلا. يعني لو شخص مثلا عنده ملايين ويتصدق بريال، أو فقير عنده مثلا 1,000 ريال ويتصدق ب50 ريال، هذا أفضل. يقول لما فتحت الفافي يعفه الله، جواب الشرط من يستعفف يعفه الله. الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إذا وقعت جواب الشرط أو جواب الأمر تكون مجزومة. يقول قد يكون لا يحتاج لهذا المال الذي ينفقه زيد عن حاجته، فكيف يكون له الفضل العظيم؟ لأن الأصل في الأصل من كثر ماله بخل في عطائه، هذا الأصل. فجاء الشرع الحث للفقراء، صدقتك فاضلة حتى ولو كنت غنيا تصدق. نعم، لكن وسلم يقول يشب معه يخرب من آدم ويشب معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل، فلا يتصدق. دائما في الغالب الشاب يتصدق أكثر من كبير السن إلا من رحم الله، وكل من كثر ماله يبخل. يقول قوله من يستعفف يعفه الله، المرأة تعفف عن فاحشة وما يؤدي إليه، نعم هذا يدخل فيه، يعني تعفف عن حرام الله يعفه ويعوضه خيرا كثيرا، كما قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حتى لو ما عوض الشخص في الدنيا الله يعوضه من القيامة شيئا كثيرا. فلو رأيت مثلا رجلا صابرا محتسبا بعد كربة ثم تزوج امرأة لا تصلح في دينها وأخلاقها، نقول الله عز وجل قد يكون مدخرا له شيئا كثيرا في الآخرة. يعني الدنيا ليست منازل الثواب والعقاب، بينما طريق معبر. يعني مثلا التفاؤل، لو شخص يقول عندك ما تقول الحمد لله عندي خير كثير الحمد لله، حتى لو كان شيء قليل، هذا من باب الشكر نعمة الله عز وجل ومن الاستغناء. ولو قال شخص ما عندك شيء يقول الله أنا فقير ما عندي شيء، وهو غير صادق هذه العبارة قد يبتلى بذلك. يقول من الذي يلزم الأب النفقة بها لعياله؟ يلزمها الطعام والكساء والمسكن، هذه أمور الثلاثة التي تجب عليه النفقة هنا. وإذا وسع الشخص على أولاده وهو غني في أمور مباحة فما في بأس. نعم، ويأتي إن شاء الله في باب النفقة. يقول قوله في الحديث ليد العليا خير من ذي السفلى، هل يعني ألا أخذ من الناس شيئا؟ يعني لا تسأل، يعني تفضيل هذا على هذا، إذا أعطيت أنت خير من الذي تأخذ. فإذا قال شخص أنا محتاج فلو لم أفعل ذلك أتضرر، نقول هذا من تقصير الغني، فالمفترض أن لا يجعل فقيرا محتاجا، خاصة إذا كان يعلم بحاله. ومن حق بالصدقة البعيد الفقير أو القريب غير المحتاج؟ إذا كان القريب غير محتاج فتعطى البعيد الفقير. الله يقول يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير أثر الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين ابن السبيل. الأول في النفقة يقدم، نعطي الوالدين نفقة ثم الأقربين وهكذا. الله يقول يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد على مالك فانفق ما زاد على مالك.